إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن له وليٌّ من الذل، وكبِّره تكبيرًا. الله أكبر على كل شيء، الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق السبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير. يا أحبابنا، الحمد لله أن الله خالقنا، وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك، ما أعطى شراك لأحد، إن العزة لله جميعا، ما جعل له شريك لا في العزة ولا في القوة ولا في التدبير ولا في السيطرة ولا في الهيمنة ولا في العطاء ولا في المنع، كل ما سوى الله ضعيف لا يستطيع شيء، فقير لا يملك شيء. يا أيها الناس، جميع الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. من كان يريد العزة، اللي عم يسأل عن العزة، دو حياة كريمة، دو حياة طيبة، بده يكون عزيز، فإن العزة لله جميعا. واللي يسأل عن القوة، فإن القوة لله جميعا، جميع خلق الله ضعفاء لا يستطيعون شيء، لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، لا يستطيعون شيء. إنسان علمه ضعيف، علمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفي قوته الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفًا. فكيف هذا الضعيف قليل العلم؟ هل فقير؟ الله تعالى أعطاه أعظم فرصة، أعظم نعمة أوجده في هذه الدنيا، وجعل له فرصة حتى يتعرف إليه. أعمارنا يا أحبابنا ما في غيره، عمر واحد، فرصة واحدة، وجدنا الآن لنتعرف على الجبار جل جلاله. فنحن من ضعفنا ننظر إلى بساطة الأمر، يعني دنيا، يعني أعظم شيء فيها شو؟ أكل وشرب، شهوة، متاع، روحة، مجيء، هذا اللي يفرح به الإنسان، ما زين له منها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك الله قال ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا ما الأمر كله، هذا متاع الدنيا. في آية ثانية يقول قل متاع الدنيا قليل، هذا أقل شيء ممكن تشوفه، كل هذا المبسوط فيه لا شيء، هذا للابتلاء والاختبار. نظام مادي، نظام مادي يتبايع به الناس ويفرحون بربحه. هل أتهنى فيه ولا لا؟ أمر تاني. ضاين ولا ما ضاين؟ شيء تاني. سلب منه بعدين ولا لا؟ هذا أمر آخر. بس هو مبسوط إنه باع واشترى، هو مبسوط إنه ظهر، هو مبسوط إنه ضحك، هو مبسوط اتزوج صح أو غلط، هو مبسوط أكل حلال حرام، هو مبسوط عمل. هذا لضعفه، ظلوم، هذا ترتيبنا، جهول. الله تعالى قال قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم قال فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. شو هذا يا رب؟ هذا كله شو؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. تخلص هون ما بتخلص، هذا اللي شايفينه، هذا إذا نظرت بتشوفه. فلينظر الإنسان، طلع فيه طعام، شايف الأرض وشايف النبات وشايف المطر، بس في أشياء بعد ما شايفها لابد تؤمن فيها أعظم من هذا بكثير. فإذا جاءت الصاخة، هذا هلا ما شايفينه، ولكن مثل ما شايف الطعام طالع الصاخة جاي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شوفي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هلا انشغلت الناس، شغلت بالحقائق، اجى وقت الحقيقة. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، بلى يا رب شايفين، ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق. قام عليه الصلاة والسلام في الليل باكيا قال اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ما بكفي تؤمن أن الله حق، يعني ربنا موجود، خلصنا منه زمان. لابد تؤمن بكل ما وعد به، كل ما قاله، كل شيء وعدك فيه تؤمن فيه وكأنك شايفه هلا. ليش هذا الكلام؟ عشان يا أحبابنا اللي تعرف على الله فقط عن طريق نظام المادة فما تعرف إلا إلى قليل مما عند الله تعالى، هذا شيء بسيط. واللي شاف إنه نظام ربنا فقط مادي الآن يتخبط، الآن يا مأهور يا مأهور، يا مريض يا مضطرب، يا خيفان أعصاب أو موت فجأة. ليش؟ نظام اللي ما بيعرف غيره مخربط بالعالم كله، كل نظام المادي بالعالم تخربط. ولكن ربنا يا أحبابنا نبشركم ما بس عنده نظام مادي، هذا أضعف نظام، نظام الكون قائم على نظام الغيب، نظام الغيب، نظام بما فيه كل الكون يقوم عليه، نظام الأساس، الأساس هو نظام الغيب ما نظام المادي. نظام المادي هذا أسهل شيء، لذلك يؤمن به الجميع، من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله يؤمن بالمادي، يؤمن بالبيع والشراء، يؤمن بالربح، يؤمن بالكذا بالكذا، كل هذا اللي بيشوفه هذا يؤمن فيه. أما المؤمن عنده ترتيب تاني، لذلك عطول فرحان، حتى النبي قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا خاص، الراحة الدائمة خاص لأهل الإيمان، حياة طيبة خاص لأهل الإيمان، شعور بالأمن خاص لأهل الإيمان، ما خايف على رزقه هذا خاص بأهل الإيمان، ما خايف على شفائه خاص بأهل الإيمان، إن أمره كله بدون استثناء يعني له خير. طب كيف؟ قال إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حطول خير. لا حتى يعني الصحابي بهذا الفهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بهذا الفهم العالي ما عنده مشكلة بأي أمر يختار، حتى لو خير بدك يأكل لهاك قول ما عنده مشكلة. واحد من الصحابي عم بيحدث الآخر قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، دلك على واحدة من أهل الجنة هلا عايشة بيناتنا، قال نعم، قال تلك المرأة السوداء، هاي اللي شايفه هنا لبشرتها سوداء، هاي من أهل الجنة. شو عرف من أهل الجنة؟ قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، بصيبني مثل صرع بوقع وبعدين ما بعرف شو بيصير معي بتكشف، لو بالطريق ادعوا الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك، أسهل شيء الشفاء، شفاء عند الله تعالى لا بها البصر، إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر بلا شفاء هلا، أنا ما بدي شفاء، أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، بس هيدي يعني. فدعا لها فعاشت كل حياتها معروفة أنه هي من أهل الجنة. شو اختارت؟ اختارت المرض، في وقت الجد بصير أهلا وسهلا بالمرض، أما الإنسان يعرف الصحيح أهلا وسهلا بكل شيء، مش من عند الله أهلا وسهلا بكل شيء، بس نعرف نظام ربنا الحقيقي أنه نظام الغيب هو الأساس. تبايعت الناس فرح، حاط ربح وزبطت معه كذا وعمل وحطن وجابن، في النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال البيعان بالخيار اثنان تبايعوا ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني أشياء كتير، بيعوا هن تبايعوا، الأصل هو البركة، والبركة تابعة للنظام الغيبي ما لا نظام المادي. حدا بيشوف البركة؟ ما حدا بيشوفها، تشعر فيها البركة بس ما بتشوفها، يقول وين كانوا المصريات، وين راح المعاش، وين راحت الكذا، وين راحت هالبيوت، من كم سنة كنا كذا وصرنا، وين راح؟ هذا بركة لا يرى، بعدين أنت بتحس بأثره، بتحس بالأثر. فالأصل هو البركة، واحد قال له بتربح كذا كذا عشرات الألوف بلا بركة، ولا بتربح شوية بركة، ولا قيلة بدي بركة أنا، بركة هذا النظام غيبي، نظام الغيبي تابع للأوامر. نظام المادي تعرف على السوق، حسب السوق سوق، شوف كل واحد بيعلمك تعلم منه، هذا نظام مادي بيمشي حالك، مسلم أو غير مسلم خذ بنظام المادي ماديا يعني بيمشي حالك، أما البركة والأساس لا، مربوط بالدين، مربوط بالدين. نظام الغيب كله مربوط بالإيمان والأعمال، القضية ما أنه تبايعوا، قضية أنه صدقوا وبينوا، يعني كانوا أمناء، بين فيها عيوب ما فيها كذا وصدق. إذا كذب ما بده زبطه وعمل له ديكور وعمل له كذا أو حطه، محقت بركة بيعهما. طلع ما يعني ما فيها، يعني ما فيها ربح حقيقة، ما فيها ربح بل فيها خطر عليه. فلما يكون الإنسان فقط مادي عم بيطلع يعني الحلقة الضيقة، وعم بيقول ليش عم يصير هذا، ليش عم يصير هذا. وبشرك وما رحت بالعالم حتشوف نفس النظام، وما سافرت حتشوف نفس النظام، لأنه الأرض كلها لله والملك كله لله وكل خلق الله بيعيشوا تحت نفس النظام. لذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول ما تقرأ القرآن بيطلع لك هيك، يعني قبل ما تبلش تعذب حالك وتجتهد وكذا بدك تشتغل مع النظام الغيبي. هذا النظام مسخر لأهل الإيمان. نحن ندرس الماديات بالمدرسة وبالجامعة، وقد ما علّت بدرسوك عن المادة فقط، وكأن الله ليس موجود. كيف الغام؟ كيف الشتاء؟ غام وبحر وبيتبخر وبيطلع وبينزل وكذا وبينزل. حتى هلأ بدنا مطر ما عم ينزل، خلينا نلقح الغيوم. يعني مادة فقط، مادة فقط. والله تعالى يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فانظر، طلع بعدين للأثر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اليوم عم يطلع من الأرض كوسة وخيار، بكرة أنت وأنا بنفس النظام. فشوف وتعلم، هيك حيصير، هيك ربنا يقول. نظام أساس. أهل الإيمان أنبياء صحابة، تعلقهم كان بالنظام الغيبي. كل الأنبياء دعوة واحدة، دعوا البشرية إلى نظام الإيمان والأعمال على هيدا الفوز وعلى هيدا الفلاح وعلى هيدا الوعد من الله. لابد نتعلم الإيمان، بدون إيمان ما حنعرف نقرأ النظام الغيبي ولا حنعرف نتعامل معه. حد قال لك طلع بكشف الحساب قد زاد ونقصه، بدك تشوف. لا، نظام الغيب خلاف إنك تشوف، بدك تشوف غير شيء وبدك تصدق. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بحاجة أن يقسم، ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، احفظوا منيح. هلا نحن ما بصدد الحديث. ثلاثة، أول وحدة قال: ما نقص مال من صدقة. معك مصاري 100، صدقت ب50، ماديا 100 ناقص 50 يساوي 50، نقصه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم إنه ما نقصه، صدق. هذا نظام غيبي، هذا نظام غيبي. معك ملايين حتى أحطهم عند كذا بيعطوك كذا ربا، حطهم، إجوا آخر السنة بيعطوا له ورقة مختومة إنه زادوا، فرأى زادوا. والله تعالى يقول: يمحق الله الربا. هي بدك تصدق، أما بتصدق ربنا أو بتنطر لك شوي وبتشوف مثل ما كل العالم شافت. في ناس ما حتشوف هلأ، في ناس بتشوف يوم القيامة، وهيك بدك توفر على حالك. ولكن هيدا النظام بده إيمان، ما فيك هيك دغري. نظام غيبي يعمل بأمر الله تعالى، واللي بيرتبط بالله تعالى يرتبط مباشرة مع هذا النظام، نظام الكون، تسخير الكون. سيدنا يوشع بن نون عليه السلام نبي وراح بغزوة يفتح بيت المقدس، بلشت المعركة وتأخرت، أخر الفتح حتى شرفت الشمس على المغيب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هلأ من هون لبعد عشرات السنين في دراسات تقول لك أي ساعة الشمس حتشرق، دراسات أن الشمس لا تخطي. ليش؟ ذلك تقدير العزيز العليم، معروف ترتيبه، ما فيها تخربت، ما فيها تأخر، تأخرت الشمس اليوم ما في هيك. ولكن سيدنا يوشع بن نون مرتبط بهذا النظام مع الله تعالى، مثل ما تعلموا بعد الصحابي بنفس الترتيب. طلع هيك ما بيمشي حال معركة بلا ضوء، والشمس رايحة، فوقف نظر إلى الشمس وخاطب الشمس، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، يلي أمرك أمرني، اللهم، تكلم مباشرة مع صاحب الأمر، احبسها علينا، خلينا إياها. فحبست وقفت الشمس وبيت الشمس حتى انتهت المعركة. لما انتهت المعركة غابت الشمس. شو صار؟ نظام الغيب تحرك هيك. فالصحابي لما شافوا هذا الأمر وتعلموا هذا العلم، سهل سيدنا عمر يخاطب النيل، وسيدنا عقبة بن نافع يخاطب الوحوش، وفلان يخاطب، سهل هذا الأمر صار. حتى الصحابي شافوا شيء من نظام الغيب، يعني صحابي شافوا الملائكة وشافوا سيدنا جبريل، عم يحكي سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين إجا فقال له: يا رسول الله، هذا مين اللي كان لابس عمامة وعم يتكلم معك؟ قال: أو قد رأيته؟ أنت شفته كمان؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل. فالأمة صارت تشوف جبريل، ارتبطت بنظام الغيب. بس ليش؟ قوة الإيمان. حنظلة رضي الله عنه شعر أنه هذا الإيمان القوي ضعف شوي. كيف؟ قال: لما راح على البيت ولعب أولاده وأهله ومرته وكذا، فما شعر هيدي يعني العاطفة اللي كانت بالمسجد بالبيئة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر كيف واحد عم يحترق بيته، ما بيعمل تليفون، بيطلع عم بيصرخ، أي واحد يسمع ما في مشكلة، بس يعني يلاقي حدا يعمل له شيء أقلها يواسيه. فبيطلع بيته عم بيحترق، شو بيعمل؟ بيوطي صوته، بيقول عم يحترق البيت، عم يعلي الصوت: نافق حنظلة. شعر بالنفاق يعني. فالصديق سمعه: شو نافق؟ معقول انت نافق؟ شو صار؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار ببيئة الإيمان، إيماننا بيتعلق بالغيب، صير كأنه مربوط بالجنة، فإذا ذهبنا إلى البيوت وعافسنا النساء والضيعات ذهب عنا ما كنا نجد، ما عم لقي نفس الشعور. مش أنه والله ضعف إيمانه بطل قادر يقوم على الصلاة، ضعف إيمانه بطل قادر يعني يقبل السنن أو يسحب السنن، ضعف إيمانه بطل يفتح المصحف، ضعف إيمانه ضيع أذكاره، ضعف إيمانه شغل بالمعاصي، لا لا لا، افتقد الشعور اللي كان يشعره بالمسجد. قال: يعني هذا أنا نفس الترتيب، أنا هيك بشعر مثلك، يعني روح عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى نشوف له الموضوع. راحوا وخبروا: شو الموضوع؟ يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى البيوت وعفسنا النساء والأولاد ذهب عنا ما كنا نجد. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون كما تكونون عندي، مباشرة بتتصلوا بالغيب، لصافحتكم الملائكة على طرقكم وفي فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. الإيمان أحيانا بس يتغير البيئة، الإيمانية القوية ينزل شوي مستوى الإيمان، هيك إيماننا طالع نازل، طالع نازل حسب شو؟ مش بساعة معصية ساعة طاعة، لا، ساعة إيمان قوي جدا، ساعة بيضعف الإيمان بحسب البيئة. وين أنت؟ بشو مربوط؟ شو عم تسمع؟ لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي أمر يصير معه، فزع إلى الصلاة. إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق، رزق مصاري وأكل وشرب، أمر أهله بالصلاة. شو خص الصلاة بالرزق؟ هكذا الدين، لأنه أساس الرزق من عند الله تعالى مربوط بنظام الغيب، نظام الإيمان والأعمال. هي دعوة جميع الأنبياء، قال: لأقوم صلي وقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، بنفس الآية، الرزق مع الصلاة نفس الآية. لذلك هيدي دعوة جميع الأنبياء، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك يا أحبابنا لابد نراجع إيماننا ونراجع علاقتنا بالله تعالى وعلاقتنا بالنظام الغيبي. هلأ رفعت البركة، واضح للجميع، الأثر واضح، وهذا يعني أنت ما شفنا هالبركات العالية، بس إذا هيك والناس تقول وين البركة وين البركة، فكيف لو لمسنا حقيقة نظام البركة اللي كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الإيمان؟ والأمر منه مربوط لا بزمان ولا بمكان، الأمر مربوط بإيمانك وأعمالك. لو وين ما كنت عايش، بأي زمن كنت، شو ما كان الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي، ربنا تعالى مطلع بهالأمور، وعدك على أمره، وربنا لما يوعد قدرته مربوطة بوعده، فما حدا بيقدر يوقف. لذلك جيب الشروط الربانية واسأل من الله تعالى الموعود. هيك بدنا نشتغل بهذا الترتيب، حتى بعد زمن لما يأتي سيدنا عيسى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور، الله تعالى يأمر الأرض أن ردي بركتك، يرجع يطلع البركة، يعني البركة موجودة ناطر الأمر، ردي بركتك، تطلع رمانة تكفي فئة من الناس، القشرة تاعتها بيستظلوا فيها، بيعمل مثل شجرة رمانة وحدة، نفس البذرة عم تنزرع اليوم، نفس الماء اللي يسقى به اليوم، ونفس التربة تاعت اليوم، شو الفرق؟ تخرج البركة من جديد، والبركة مربوطة يوميا بإيمانك وأعمالك بأي زمن كنت. الله تعالى وفقنا وإياكم. نعود للإيمان المطلوب الذي قال تعالى فيه: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحبابنا، نذكركم إن شاء الله في هذا العيد المبارك، لبعد ما يعني جاب سنة الأضحية وعنده سعة فليضحي، بعد في عنده اليوم. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. خلينا نوقف شوي، غير قصة الأضحية، إنه أنت قادر تضحي وما ضحيت، ففي مثل توبيخ مع عقوبة. شو هالعقوبة؟ إذا واحد يعني قصر قال ما تجي على المسجد، لكان قصة ما تجي على المسجد هي عقوبة؟ هي عقوبة إنه ما تجي على المسجد؟ يعني الأمة إذا فضيت المساجد يعني معاقبة تكون الأمة. وربنا يا أحبابنا قدير، يعني ما بيتمنى عليك، أمره نافذ. فلما الأمة تشوفها بعيدة عن المساجد يعني الأمة معاقبة. نشوف اللي عم نتعاقب، لا المساجد فاضية، نطلع نرجع ليش، نشوف القصة عيد وذبح وكذا وطاعات وإهراق دماء وأحب أفضل الأيام وكذا، تيجي الأمة تعاقب بعدين أنه ليش ما ذبح، شو العقوبة؟ فلا يقربن مصلانا. ننتبه، بدك تراجع نفسك إذا ما شعرت رغبة بالمجيء يعني الدائم إلى المسجد، غير الجمعة وغير الأعياد وغير الكذا وغير بعد الصلاة، إذا ما وجدت نفسك مرتبط بالمسجد، لأنه مسجد بيئة الأعمال، بيئة الإيمان والأعمال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال الله تعالى وصفه. هو الرجال من إن رجال خريجي المساجد، أهل المساجد، هو رجال الأمة، هو رجال الأمة. ليش؟ ما عنده ما تعلم الخبرة المادية بس، لا، مرتبط بنظام الغيب، هذا الأساس. بيوت الله تعالى مساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. كيف نحن نطلع النجوم؟ أهل السماء بشوفوا أماكن المساجد مضيئة، تضيء لأهل السماء. ليش؟ لرفعة مكانها. لا تحرم نفسك، تقعد لك شي كوكب مضيء منور تتنور فيه، تتنور فيه. لذلك هذا النظام ما فيك تقرأه بكتاب. كيف تعلم نظام الغيبي؟ كيف يجي حياتنا البركي؟ كيف يكون ربنا معنا؟ كيف اشعر بالخشوع الدائم؟ كيف هيدا ما بتعلمه هيك، هذا بدك تجتهد بنفسك وتجعل نفسك بالبيئة، تجعل نفسك بالمكان الصحيح. كيف واحد يجعل ماله بالمكان الصحيح؟ يجعل ماله بالمكان الصحيح، جعل ماله بالمكان الصحيح فالله تعالى بيبارك له بماله، واللي بيجعل نفسه بالمكان الصحيح فالله تعالى بيبارك فيه له. في فرق كبير بين انه يبارك بمالك ويبارك فيك انت، يقبل مالك وتقبل انت، فحتى تقبل أنت بدك تجتهد على نفسك، أنت شغلك على نفسك غير شغلك على سيارتك. إذا سيارتك حلوة معناه أنت منيح، ما معناته أنت منيح. إذا سيارتك نظيفة معناته تمام، لا، السيارة نظيفة طيب، والبيت نظيف طيب، والشركة نظيفة طيب، والبلد نظيف طيب، ولكن أهم شيء أنت تكون نظيف، أنت تكون طاهر، أنت تكون طيب، أنت تكون طيب. كيف حتى أنت تكون طيب؟ استثمر بنفسك، اجعل نفسك بالبيئة الصحيحة، ولا تعاقب بالبعد عن المساجد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العيد المبارك، ويوفقنا دائما للطاعات. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بالصلاة على حبيبك من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، ومن يديه الشريفتين شاربي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى بيوتك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى سنة نبيك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى جهد نبيك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تمنع عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تقطع عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.